السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الماعون. الذي يكذب بالدين فهو الذي يدفع اليتيم ولا يشجع على إطعام المسكين، ويتوعد الله الذي لا يصلي الصلاة في وقتها بوادي في جهنم، والذي يكذب بالدين فيصلي ليراه الناس ويمتنع عن مساعدة الآخرين.